لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أود أن تتخيلوا معي مول من أكبر مولات القاهرة، به آلاف المحلات من الطعام والشراب، وعشرات الأماكن من الترفيه والألعاب، مئات العيادات، مئات محلات الملابس. فمن دخل في هذا المكان لا يحتاج إلى مكان آخر، إن أراد الطعام وجده، وإن أراد الشراب وجده، وإن أراد السعادة والترفيه وجد، وإن أراد ما يتعلق بالاستشفاء وجد. وأحد العمال البسطاء داخل هذا المكان لجده واجتهاده قرر صاحب هذا المول أن يعطيه الكرت الذهبي، وهذا الكرت يبيح لصاحبه أن يدخل إلى أي مكان داخل هذا المول ليأخذ منه حامل هذا الكرت ما يشاء بغير حساب. وقع اختيار هذا الرجل على هذا العامل فأعطاه هذا الكرت، فكيف ستكون سعادة هذا الرجل؟ الآن أنا لن أحتاج لأحد قط، إن شعرت بالجوع فأمامي عشرات محلات الطعام أتخير منها ما شئت لآكل ما شئت ولا أدفع شيئا. أردت الثياب والزينة أدخل إلى عشرات المحلات لآخذ ما أشاء. ولو أصبت في يوم من الأيام بمرض من الأمراض عندي عشرات العيادات أدخل لأفضل الأطباء. ولو في يوم من الأيام نفسيتي مشدودة شوية ومحتاج نوع من أنواع الترفيه عندي عشرات الأماكن يعني ألعب فيها وأسعد فيها بما أشاء. هذا الرجل تحل له كل المشاكل بهذا الكرت الذهبي. وأنا أقول لكم ولله عز وجل المثل الأعلى، إن الله عز وجل إذا رأى منك طاعة وعبادة أعطاك هذا الكرت، فلا تحمل هم شيء. وكلما ازداد الإنسان منا عبودية وطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، كلما أعطى الله عز وجل لهذا العبد كل ما يحتاج. وطبعا لازم نعرف إن الكرت الذهبي اللي ممكن تأخذه من ربك عز وجل هو لا يتعلق بأمور الدنيا وحسب، وإنما يتعلق بعطايا الدنيا وعطايا الآخرة، لا يتعلق بعطايا محدودة، لأن ممكن صاحب المول يموت فبالتالي الكرت لا قيمة له. أما عطايا الله عز وجل فإنها بلا حدود. الكرت ممكن فعلا يسعدك في الدنيا ولكن لا يملك لك شيئا وأنت على فراش الموت، ولا قيمة لهذا الكرت إذا دخل معك هذا الكرت إلى قبرك، لا قيمة له. ولا قيمة أيضا لهذا الكرت وأنت واقف بين يدي الله عز وجل في أرض المحشر. إذن الكرت الذهبي الحقيقي لكل إنسان منا ينبغي أنه يسعى من أجله هي طاعة الله عز وجل التي تعطيك بالفعل مزايا لا يعطيها لك هذا الكرت الذهبي المتعلق بصاحب المول. وتعالوا عباد الله عز وجل ليتمنى كل إنسان منا أمنية كحال هذا العامل اللي وقف الآن بعد ما مسك الكرت الذهبي وبدأ يتمنى. ليتمنى كل إنسان منكم الآن أمنية سيجد أن الله عز وجل علق هذه الأمنية على الطاعة والعبادة. فإن حصلت الطاعة والعبادة كافأك الله عز وجل بإعطائك الأمنية. أطلب الرزق الكبير والرزق الوفير من الأموال وليس المال حسب، بل إنني لأرجو مع المال هذا إنزال البركات. أنا أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يملأ حياتي بركة، أرجو من الله عز وجل أنه يجعل أرزاقي موسعة علي في طاعته. أمام هذه الأمنية تفكر وتأمل ستجد أن الله سبحانه وتعالى جعل تحقيق الأمنية في أمر بسيط، ألا وهو أن تكون عبدا مخلصا لله عز وجل. ألم نسمع لقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، بس هذا الذي عليك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تطلب رزقا واحدا لا يفتح الله لك أبواب الأرزاق، بل اسمع معي لقول الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقم أنت بس على طريق الله عز وجل تكون النتيجة الأرزاق توزع عليك، يعطيك الله عز وجل من الأرزاق. لا أقول لك ما طلبت بل فوق ما طلبت، بل اسمع معي لقول الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن يجعل الله عز وجل هذه الأمنية معلقة بحال العبد منا معه سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأتيك الأرزاق من حيث لا تحتسب، ليست الأرزاق حسب، بل يعطيك الله عز وجل الأرزاق ومع الأرزاق البركة فيها. فهذه الأمنية علقت بأمر بسيط بينك وبين الله سبحانه وتعالى على قدر التزامك بأوامر الله تبارك وتعالى، على قدر تحقيقك لهذه الأوامر التي أمرت بها وابتعادك عن النواهي التي نهيت عنها، على قدر ما يوسع الله لك في الأرزاق. ألم نسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه وليبر والديه. انظروا عباد الله كيف أن الله عز وجل جعل سعة الأرزاق مرهونة بالتزامك بأوامره بالتزامك بشرعه. وكلما كانت القرية أو الأمة أو الجماعة أو الإنسان أو الفرد أو الأسرة أكثر تمسكا بكتاب الله وبالعمل الصالح كلما صب الله عز وجل عليهم من هذه البركات. وإن تمنيت في يوم من أيام السعادة إنك تكون مبسوط إنك تكون سعيد إنك تكون فرحان، والله لن تحصل هذا إلا بكونك عبدا طائعا مخلصا لله. خليك دايما قريب من ربنا سبحانه وتعالى في طاعته، تلاقي سبحان الله والله وإن ضاقت عليك الدنيا أنت سعيد، وإن ضاقت عليك الدنيا أنت في انشراح صدره وراحة بال لا يعلم قدرها إلا الله. هذه الأمنية إذا أردنا أن نحققها في القرآن يقول لك أطع الله عز وجل. ألم نسمع لقول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. جعل الله عز وجل هذا النعيم مقرون بمين؟ مقرون بأهل البر، مقرون بأهل الطاعة. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه بيلفت أنظارنا في قول الله إن الأبرار لفي نعيم. اوعى تظن إن الآية دي في الآخرة، هذه الآية هي مع المؤمن في دنياه وفي برزخه أي في قبره ومعه يوم القيامة. بص على الأمنية اللي انت محتاجها. ألم نسمع لقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أهي الحياة الطيبة قرنت مع إيه؟ قرنت مع حالك مع الله سبحانه وتعالى، قرنت بإيمانك وطاعتك وعبادتك. ألم نسمع قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم. إمتى أنا بقى أجد هذه الأمنية العظيمة بتاعتي؟ كارت بسيط اسمه أنك تكون عابد لله عز وجل، طائع لله سبحانه وتعالى. أرجو، وهذه أمنية الكبيرة، أرجو أن يملأ الله عز وجل بيتي سكينة ورحمة. عايز أشعر في البيت بتاعي بالسكينة والرحمة، وهذه أمنية أعني كثير من الناس يرجو أني لما يدخل بيته يجد أن زوجته بالفعل سكن، أن زوجته بالفعل رحمة. وأنا أقول سبحان الله، هذه الأمنية الكبيرة اللي الكل بيسعى لها، مش هتلاقيها في دمياط وانت بتشتري العفش، ولا هتلاقيها عند بتاع المفروشات وانت بتشتري للحفة والبطاطين والملايات، ولا هتلاقي المعاني دي في أي مول من المولات. إنما تجد السكينة في بيتك والرحمة في بيتك مقرونة دائما بطاعة الله سبحانه وتعالى. ألم نسمع لقول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فجعل السكينة مقصورة عليهم لا يشعر بها إلا هؤلاء، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ايه ده؟ هي ايه المعاني دي؟ ايوه المعاني دي اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن واحنا مش واخدين بالنا. والرحمة لا يضعها الله عز وجل في بيتك، مش هتلاقي في وقت شدتك ابنك هو ظهرك، فساعتها المشكلة بتزول لما تلاقي ابنك فعلا بقى سند ليك، الا اذا كان البيت ده مليان بالطاعة والعبادة. ورحمتي وسعت كل شيء، طب لمين يا رب؟ فسأكتبها للذين يتقون. اتق الله أنت وانظر كيف سيجعل الله عز وجل لك ولدك. بل اسمع معي لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا، امتى بقى؟ قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته قوم صلي. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها. البيت الزوج والزوجة فيه متعاونين على طاعة الله سبحانه وتعالى. الله، يعني يبقى المشاكل اللي في بيوتنا سببها ايه؟ المشاكل حقيقة التي نجدها في بيوتنا لتقصيرنا في اللي احنا في طاعة الله عز وجل، فيما امرنا به احنا مقصرين في ده، فنلاقي المشاكل دايما تلاقيها في البيت. أما بيوت أهل الصلاح فإذا وجدت فيها مشكلة فهذا من البلاء. أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم البلاء يا رب العالمين. أمنيتك إيه؟ إيه الأمنية اللي نفسك تحصلها؟ أنا أمنيتي إن لا ربنا عز وجل يرفع عني ما أنا فيه من بلاء، ما أنا فيه من محنة، ما في أنا من شدائد وبلايا ومحن، ولكن الحل بسيط، قرب منه سبحانه وتعالى، اقترب منه سبحانه وتعالى، خلي دايما ربنا سبحانه وتعالى إذا اطلع عليك يراك حيث يحب، في المكان اللي بيحبه، على الحال اللي ربنا بيحبه بالقول والفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبهما. اعمل كده هتكون النتيجة ان كل بلاء انت وقعت فيه يزول ويرفع عنك. واللي عايز يتأكد من المعنى ده يشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانبياء يذكر لنا الانبياء وابتلاءاتهم. ابراهيم وألقي في النار قلنا كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ازاي ربنا عز وجل نجى سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام ونجيناه واهله من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وازاي نجى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ونجيناه من القرية التي كانت تعمل السيئات. ازاي ربنا ينجي هؤلاء الانبياء؟ ازاي ربنا عز وجل يرفع البلاء عن ايوب عليه الصلاة والسلام يرفع عنه المرض؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى لما يرى يونس عليه الصلاة والسلام في بلاء ومحنة لما التقمه الحوت ليه ربنا يخرجه من البلاء والمحنة؟ تعالوا دوروا وفتشوا. ربنا يتكلم عن ايوب عليه الصلاة والسلام فيقول ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. علشان كل انسان وقع في بلاء زي بلاء سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام شد حيلك شوية في العبادة، فاذا تعبدت يرفع الله عنك البلاء. في سورة صاد قال الله عز وجل إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي لأننا رأيناه على هذا الحال كشفنا عنه البلاء. يا سلام. وفي قصة يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت اسمع لقول الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهتلاقي أهل التفسير اختلفوا يعني إيه مسبحين، هل مسبحين على المعنى الحقيقي لا وكن كثير الذكر، هل معناها من المتعبدين هذا قول، هل معناها كان له صلاة بقيام الليل في جوف الليل، ده قول، ثلاث أقوال في معنى قول مسبحين وكلها بتدور حوالين نفس المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى نظر إليه فوجده عابدا وجده طائعا. كانت النتيجة كشف الله عنه كربه وضره. وربنا يختم آيات سورة الأنبياء فيقول لنا سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. احنا رفعنا عنهم البلاءات دي كلها ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كم من بلاء ومحنة يرفعها ربنا عز وجل بعمل صالح بينك وبين ربنا. ألم نسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دووا مرضاكم بالصدقة؟ لو عايزين ربنا سبحانه وتعالى يخفف عن أهلكم المرضى وأصحاب البلاءات اتصدقوا كتير. ما سمعناش الكلام ده، ما سمعناش النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن نبأ ثلاثة دخلوا الغار ونزلت صخرة قفلت عليهم الغار فكانوا في بلاء ومحنة، والذي أنجاهم بعد فضل الله عز وجل من هذه المحنة إن كل واحد كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح في السر كده ما حدش كان مطلع عليه. ما سمعناش النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول وإن الصدقة وبيتكلم عن الصدقة صلى الله عليه وسلم فقال إنها لتقي مصارع السوء. مصارع السوء هنا على معنيين لأهل العلم، هل مصارع السوء هنا المقصود بيها البلايا والمحن الكبير ولا المقصود بالحديث هذا مصارع السوء معناه سوء الخواتيم؟ والمعنيين عند أهل العلم. احنا محتاجين نكون موقنين إن كل أمنية الإنسان منا بيتمناها هي مرهونة بحال العبد مع الله سبحانه وتعالى. أنا أمنيتي إن أنا لما تجيلي لحظة الموت أموت على طاعة وعبادة. الأمر بسيط والله، والله العظيم الأمر بسيط، ولكن يحتاج منك اختيار صحيح، يحتاج منك إنك تبذل وقتك في طاعة الله عز وجل. الله عز وجل إذا نظر إليك لا يراك إلا فيما يحب بس. أما الخواتيم بقى فاتركها لربك عز وجل، هو اللي بإيده هذا الأمر. اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى له أن يموت في رمضان وهو بيصلي التراويح مش ضربة حظ، والله يا أخواننا ما هو ضربة حظ. اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى أنه يموت على عرفة مش ضربة حظ، مش كده يعني. في أحد السنوات وأنا في الحج في يوم عرفة حد من اللي كان معنا في الفوج مريض، فطلعنا بيه بسرعة على مركز الإسعاف اللي موجود في منى، مستشفى صغيرة كده عفوا الموجودة في عرفة، مستشفى صغيرة كده موجودة في عرفة، خدناه بسرعة وروحنا. وتشوف اللي جاي من أقصى بلاد المسلمين، اللي جاي من الهند واللي جاي من روسيا واللي جاي من أمريكا واللي جاي من، بين إيديك ميتين. هي الناس دي ضربة عشواء كده ولا ضربة حظ وصلتهم لده؟ لا والله، هو سر بينهم وبين الله عز وجل. وأنا أقول لكم موقف والله أنا لا أنسى أبدا. إحنا في مكة عملنا العمرة يومين ثلاثة كده، وأنا نازل وأنا جاي من الحرم رايح على الفندق بريح بعد العشاء، فلقيت راجل كبير في السن مغربي مغربي واقف على باب الفندق ومعاه واحدة من الفوج عندنا اللي طلع معانا، والراجل مضطرب جدا، راجل كبير في السن تجاوز 70، واللي معانا في الفندق واللي معانا في الفوج بتقول لي ايه الحياة يا شيخ، انا موقن ان زوجت الراجل ده بتموت بتحتضر، والراجل لابس الاحرام بتاعه. فطلعنا بسرعة لهذه المرأة فوجدناها سبحان الله قد ماتت ماتت. فانا الراجل اضطرب وقال لي اعمل ايه، قلت له لا تتغسل وتتكفن وتتصلى عليها هنا وتتدفن في مكة. قال لي ولادي في المغرب هيبهدلوني، قلت له خليهم يكلموني، وخدت التليفون وكلمتهم، والحمد لله ربنا عز وجل من علي واقنعتهم ان الام المباركة دي تتدفن في مكة. فانا سألت الراجل بقى بعد ما خلصنا الامور دي، بدأت اتكلم معاه ايه القصة، قال لي يا ابني ما كانت تترك ليلة الا وهي تقوم الليل، ودايما تدعي ربنا ان هي تموت في مكة. فقال احنا من المغرب ايه اللي هيخليك تموتي في مكة؟ وقال لي سبحان الله انا قررت ان انا اخدها يعني اغير الله شوية جو، فجينا عندكم في مصر بدأنا نزور الاهرامات وعايزين نروح الاقصر واسوان، واحنا في مطار القاهرة عشان نركب الطيارة من القاهرة لاسوان علشان ننزل نتفسح هناك، قالت له غير التذكرة وخليها لمكة. يا ستي احنا طب نتفسح في مصر ونخلص الرحلات وبعد كده نطلع مكة، قالت له انا عايز اطلع مكة دلوقتي، انا مش هركب الطيارة الى الطيارة اللي طالعة مكة. قال لي ويشاء الله سبحانه وتعالى ان احنا نحجز ونيجي، لسه واصلين ما بقلناش ساعتين ثلاثة، يدوبك خلصت العمرة قلت لها اطلعي بقى انت الفندق استريحي هنزل اجيب غدا واجي، نزل يجيب غدا وهي لسه مخلصة العمرة ما بكملتش دقايق معدودة، على ما نزل يجيب الاكل وطلع كانت ماتت. هي الطيارة اللي كانت راحة الاقصر ولا راحة اسوان، ايه اللي يخليها تغير الموقف الان وتقول له لا عايز اطلع مكة؟ ومن الذي مد لها في عمرها لهذه اللحظات علشان تأدي العمرة وتطلع للفندق وتموت هناك؟ ومن الذي هدى قلوب الابناء انهم لازم الام تتغسل وتتكفن وتتدفن في مكة؟ هي الامور دي كلها عشوائية؟ لا والله، بل هي مخطط لها، خطط يعني الامور دي مخطط لها. يعني يا جماعة احنا ماشيين على وفق كتاب كتبه الله عز وجل وذكر فيه مقادير العباد. المرأة دي لما بينها وبين الله تموت في مكة، واللي عايز يتأكد من المعنى ده يسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا عسله، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. عند موتك في اللحظة دي يفتح الله لك بعمل صالح، تقوم تعمل العمل الصالح، ينزل الله عز وجل ملائكته لتقبض الروح وأنت في طاعته سبحانه وتعالى. والحاجات دي منح، حاجات دي عطايا من الله مش لأي حد، وإنما تكون لمن نظر الله عز وجل إليه وهو في سمائه على عرشه فيرى عبده على طاعته فيختم له بمثل هذه الكرامتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تمنى عبد الله، تمنى أي أمنية تريدها، وتعالى بعد ما تختار الأمنية اللي أنت بتردها بتحبها أقف معاها ودور عليها في القرآن، دور عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمنية اللي انت بتتمناها دي مقرونة دايما بطاعته، مقرونة دايما بعبادته، مقرونة دايما بحالك مع الله سبحانه وتعالى. كلما رآك الله عز وجل في المكان الذي يحب، على العمل الذي يحب، كلما أعطاك الله عز وجل لا أقول ما تمنيت بل فوق ما تمنيت. ومن أراد أن يتأكد من هذا المعنى فليتمنى أي أمنية، ثم بعد ذلك يعطي لنفسه مهلة يوما واحدا ليبحث في القرآن ويبحث في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليجد أن هذه الأمنية قرنت بعمل صالح بينك وبين الله عز وجل. أنا أتمنى أننا لما أدخل قبري يثبت الله عز وجل لساني عند السؤال، ويكون قبري روضة من رياض الجنة. أقول وما أسهل هذا، وما أسهل هذا، أمور بسيطة خالص. عايز ربنا سبحانه وتعالى يثبتك في قبرك أمام الفتنة وأنت تسأل؟ عايز ربنا سبحانه وتعالى يملأ قبرك بأنواع النعيم؟ يا جماعة هذا مقرون بعمل بينك وبين ربنا. ومن أراد أن يتأكد من هذا فلينظر لما رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وأعمال البر عند قدمه. ثم يسأل هذا العبد من ربك وما دينك وما نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقته واتبعته. فيقال له على اليقين عشت وعليه مت، وينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. واسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، مش متر في 2 متر، 70 ذراع في 70، 56 متر في 56 متر. واسمعوا لقول النبي في الحديث الآخر ويضاء له في قبره إضاءة القمر ليلة التمام. شوفوا النور الموجود في القبر، كل ده مقرون بإيه؟ مقرون بإيه؟ كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وأعمال بر عند قدمه، الصيام اللي بيجيلنا من السنة للسنة، الزكاة اللي أغلبنا سقطت عنه لأنه لا يملك، ولا شوية أعمال البر والإحسان البسيطة اللي احنا بنعملها. الأمر يسير، ولكن اسأل نفسك دايما أنا في المكان اللي ربنا بيحبه؟ أنا على العمل اللي ربنا بيحبه؟ لو تحقق هذان الأمران خلاص كل أمانيك تتحقق، كل العطايا اللي انت ترجوها من الله سبحانه وتعالى سيعطيها الله لك فوق تصورك وفوق ما طلبت. ليه؟ لأنك حققت الشرط، انك حققت الشرط. انت معاك كارت ذهبي، الكارت الذهبي ده تحصل به كل أنواع الخيرات في الدنيا وتحصل به كل أنواع الخيرات في الآخرة. كل عام وأنتم بخير، ما تنسوش صوم 6 أيام من شوال، ووقعوا في يوم من الأيام تفضلوا تقولوا طب نبدأ بقى من بكرة بكرة بكرة، لأن شوال عامل زي رمضان كده سريع الانقضاء، وفي لحظة تلاقي الشهر خلص وانت لسه ما صمتش 6 أيام. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، كأنك صمت من شهر رمضان بس، كأنك صمت السنة كلها. السنة دي غايبة عن بيوت ناس كتير. انت هتحيا السنة دي، انت وزوجتك وولادك، انت هتحيا السنة دي، انت ووالدك ووالدتك واخواتك، هنحيي السنة وهنبدأ الصيام من بكرة ونشد حيلنا في الصيام. النهاردة ممكن يكون اليوم الثاني لبعض الناس، صمت امبارح وصمت النهاردة أصحاب الهمم العالية، عايزين إن شاء الله نشد حيلنا إن شاء الله في صيام هذه الأيام علشان ما يتكتب لناش إن إحنا صمنا رمضان بس، ده 6 أيام دول هيخليك تتكتب لك إنك صمت 365 يوم، صمت رمضان وأتبعته ب6 من شوال كان كصيام الدهر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ حياتكم سعادة ويجعل أيامكم كلها أيام عيد، وأن يرزقكم السكينة وأن يرزقكم السعادة والطمأنينة وراحة البال، وأن يرزقكم الحياة الطيبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إنهم قد نزلوا بك وأنت خير منزول، فاللهم أكرمهم بكرمك واشملهم بلطفك وارحمهم برحمتك وارفع درجاتهم في عليين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم كما سلمت لرمضان لنا وسلمتنا لرمضان فتقبل منا رمضان متقبلا، تقبل منا رمضان متقبلا، تقبل منا رمضان متقبلا. اللهم كما ختم رمضان بالخير، اللهم إنا نسألك أن تختم حياتنا بالخير. اللهم حسن لنا الخواتيم وارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام. اللهم املأ حياتنا سعادة في طاعتك، واملأها راحة بال في طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبيدك حقا في سرهم وعلانيتهم، في شبابهم وفي كبرهم. ارزقنا حسن اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا في الدنيا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وابعثنا يوم القيامة على لا إله إلا الله، وأدخلنا الجنة بلا إله إلا الله. اللهم عجل بنصرك لإخواننا في فلسطين، اللهم عجل بنصرك لإخواننا في فلسطين، اللهم عجل بنصرك لإخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين، وكن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم اربط على قلوبهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وتقبل شهيدهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم واجعل أعداءهم غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عيدا نصلي فيه 8 ركعات للنصر يا رب العالمين. يا رب كما أشهدتنا عيد الفطر أشهدنا عيد النصر، اللهم أشهدنا عيد النصر يا رب العالمين. اللهم إنك القوي، اللهم إنك القوي، وإن اليهود لا يعجزونك، فاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأطبق السقف من فوق رؤوسهم، واجعلهم للعالمين آية بقوتك يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.